بسم الله، قد تكون عاصيا وتبتدع مش عارف ايه، يقول لك برضو قولها لانني برضو رحمن ورحيم، مش هحرمك عطائي علشان غبائك، هتاخد عطائي لانني بدي الكافر. نعم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو. الله شو جابها ثانية ليه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. فيه ملك وفيه مالك. المالك هو الذي يأخذ شيئا في حيزه مهما كان، كل واحد يملك حاجة إن شاء الله يكون تقبل لنفسه مش كده. والملك يملك المالك وما ملك، اللي هو بقى مسيطر على ذلك. وكلمة الميم واللام والكاف بتتشكل بأشكال تعطي معاني، فهي ميم ولام وكاف. ملك الميم الأول مفتوحة والثانية ايه مكسورة، الثالثة بتبقى حسب الإعراب، فالكلام في الأول وفي الايه ملك. طيب إذا قلنا إن ملك فتحناهم الاثنين بقت لها معنى ثاني الملك خلاص، وإذا قلنا ملك بقت معنى ثاني، يعني الملك هو المالك والمملوك هو الملك. طب وإيه ملك؟ ملك فتحناها كده ونطقنا الملك، قال له مش هناك إيه بملكنا؟ بملكنا يعني ما كانش في إيدنا إننا نعمل غير كده، ما كانش في إيدنا أننا نعمل إيه؟ خلاص. الحق سبحانه وتعالى قال في سورة مالك يوم، مالك يوم الدين، مالك مش ملك يوم الدين. ليه؟ هذا لأن ملك كل واحد والملك يملك الكل، إنما أصل في الآخرة ما فيش حد حيملك حاجة، يبقى على طول إيه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. قدوس، القدوس دي مبالغة في الطهر والتنزه، منزه عن النقص في كل شيء، طهور يطهر كل شيء، هو الطهور. هذه معنى إيه القدوس. ولذلك تجد تسبيح الملائكة سبوح قدوس، سبوح يعني بتاعت سبحانه، يعني مفيش حاجة زي، يبقى قدوس هو إياه سبوح إيه رب الملائكة، رب الملائكة والروح. وقلنا بقى لو نظرت إلى ما وجد في الكون من تعديات على مال الحق وإعطاءه للناس تجد فيه أشياء ما قدرش الناس يدوها للناس. مثلا الحق يسمي نفسه الرحمن، حد سمى اسم الله دي ابدا مع وجود كافرين وملاحدة؟ طب ليه ما سموش؟ ما تعدوش كده وقلنا انا اسمي ولدي الله، ليه ربنا صرفهم؟ قال لك الصرفه دي تبقى من عند الله، انما ده هم مصروفين. ليه؟ اما قال لك لانه ما يقدرش يقول على دي يمكن الكلام ده صح ربنا ياخده هو الولد. طيب الناس كرموا الناس وقال له انت كذا وانت كذا، مفيش منك وانت، انما هل قال احد لاحد سبحانك؟ اهدي برضو من الممنوعات على البشر، سبحانك ولا تقال الا لك، وبنتحدى ان واحد يقولها لحد الله. ولذلك الذين قالوا بالصرفه يعني اعجاز القران، صرف الله العرب عن ان ياتوا بمثله، ولولا صرف الله للعرب ان ياتوا بمثل كانوا يقدروا يجيبوا. اما قال لك طب ما انت جبت المعجزه من الاول، ما دام صرفوا على انهم يقولوا وهي امه بلاغه يبقى الاعجاز جه بقى. نعم. يبقى في حاجتين، ما تجيش له سمي نعم، وما تجيش حد قال لحد سبحانك، ما تقالش ما لم يقولها احد لاحد. ولذلك جئنا في اركان الاسلام، الأركان الأسس اللي بني عليها الإسلام مش هي الإسلام، ده الأساس اللي انبنى عليه الإسلام، إذن فالإسلام فوقها، دي الأعمدة والمش اللي طلع عليها الإسلام. قلنا إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله، مش كده؟ وهذه يقولها الإنسان في عمره ولو مرة واحدة، نشهد أن لا إله إلا الله، خلاص. وبعدين إقام الصلاة، طيب في الصلاة، وبعدين إيه؟ إيتاء الزكاة. طب إيتاء الزكاة يمكن ما عنديش مال ولا ليا حركة، سقط عنك. طب صوم رمضان مش مستطيع ولا مسافر، حج البيت ما عنديش استطاعة، يبقى إيه اللي فضل؟ طب لا إله إلا الله الكلمة الأولى دي بنقولها مرة واحدة تكفي مرة واحدة. أم قال لك ما فيش إلا الصلاة هي اللي ملهاش بديل. ليه؟ كل الأركان كانت بتكليف للوحد، ولكن الصلاة وحدها كانت بالتكليف المباشر من رب محمد إلى محمد. وما دام كانت بالتكليف المباشر من رب محمد إلى محمد يبقى دي ما تسقطش. ولذلك قلنا زمان إن الرئيس لأي دائرة أما يكون عنده طلب حاجات روتينية بيمضي وخلاص، يودي الورقة دي هنا وده هنا وده، خلاص حاجة مهمة شوية يقوم يكلم صاحبه يقول له التليفون جاي لك الورقة الفلانية بقى خد بالك منها مش عارف. في شيء أهم شوية يقول له تعال لي هنا احسن أنا عايزك، أهي الصلاة تعال لي هنا احسن أنا عايزك، عشان يكون الإيه الفرض بقى إيه. ولذلك لما كانت الصلاة لا تسقط حتى ولو كان الإنسان حررا ما دام عنده وعي لازم يصلي، بس مش عينيه بأن يكثر أفعال الصلاة على قلبه، بس ما تسقطش أبدا لأنها تكليف من الله عزيز ونادر. ولما كانت كذلك جعل الله فيها بقية الأركان، فبقية الأركان التي تسقط عاشت في الصلاة، لأنك في كل صلاة وفي كل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي كل صلاة تزكي، لأن الزكاة كما قلنا أنت بتدي حتة من المال اللي هو إيه فرع وجود زمن للعمل، المال فرع العمل والعمل عايز إيه زمن، يبقى الصلاة خدت الزمن ده، يبقى مش خدت ثمرة الزمن ده، خدت حتة من الزمن نفسه، يبقى أبلغ من الصوم ولا لا؟ ده إيه؟ يبقى الزكاة بتاخد حتة من المال، لا حتة من المال، إنما المال بيفضل زي ما ده ما عارفش كده، ده هي عملت خدت الزمن اللي بيجي منه الايه اللي بيجي منه العمل. طب والصيام قال لك برضو خد حتة من الصلاة، ليه؟ لأن في حاجات تصح أن تفعلها في الصيام ولا تصح أن تفعلها في الصلاة، يبقى إذا الصلاة إمساك عن أشياء وزيادة عن الصوم كمان، برضو تتكلم ومش عارف وتجري وتعمل دي وتعمل دي، الله الله الله. لكن الصلاة ساعة ما تيجي تصلي الشيء اللي كان محل لك تعمله هو صيام، تجري تتكلم اتمنع، يبقى دي صيام وزيادة ولا لا؟ طيب علشان حج البيت اللي هو الركن الاخير المستوفي الاركان دي كل فرض عمال بتتحرى انك انت متسيل ايه، يبقى من اللي قال لك الصلاه عماد الدين من اقامها فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الايه فقد هدم الدين. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس، هو طاهر في ذاته عن كل نقص ومنزه عن كل ايه عن كل غير كمال. السلام، السلام مشتق هو من السلامة، السلام كله سلامة. ولذلك حينما بلغت خديجة ان ربنا بيحييك بالسلام قالت ايه؟ الله السلام، هو الله هو السلام. يبقى ما دام سلاما في نفسه ما فيش فيه ايه جوارح تتعارض مع ذاته، يعني الجوارح منسجمة وهي بعضها، والسلام المطلوب للناس ان كلهم يكونوا منسجمين. ولذلك لما يجي واحد يمشي على واحد يقول له السلام عليكم لانه طارق عليهم، ما نعرفش طارق بشر ولا يقول السلام عليكم انا جاي من سلام، واحنا نرد عليه لانه غريب عنا نقول له وعليكم السلام، الى ان نحيي الملائكة يا أهل الجنة يقول إيه سلام عليكم طبتم، ما عادش في أزيار. وبعدين يلاقيها شوية يقول إيه سلام قولا من رب رحيم. نعم. المؤمن، المؤمن، طب مؤمن يعني إيه؟

له الأسماء الحسنى. أسماء، ما هو الاسم؟ هو الاسم هو علم على المسمى. طيب، وحسنى ذي وصف، يبقى متى انتقل الوصف إلى اسم؟ أم قال لك إذا اشتهر به يبقى هو، ما دام يشتهر به يبقى هو. إزاي؟ أم قال لك ما الحسنى يعني إيه؟ ما تجيش صفات وفيها آخر، يبقى دي تحدد. ولذلك قال صفات الحسنى مع أن اسم مذكر. الحسان، الأسماء الحسان، وله الأسماء الحسان، يبقى دل على أنها إيه؟ صفات. يبقى الله علم على واجب الوجود اللي له صفات كده، بس الصفات مبالغ فيها بتاعته هي الوحدة. فإذا قيل الأول تبقى لا تطلق إلا عليه، إذا قيل الملك فلا تطلق إلا عليه، المغني لا تطلق إلا عليه الله. يبقى إذن الصفات شيء وجد وصار على الاسم فينا احنا طارق. وبعد ذلك إذا أطلق شعر، من يكون مثلا واحد مشهور بالشعر من رياض جاي عندك يقول لك ده الشاعر، يعني يقول ده شوقي رياض جيها هو. يبقى إذا ما هو الوصف لشدة التصاقه بصاحبه وتفوقه فيه بحيث إذا أطلق ينصرف إليه؟ يبقى دي بقت إيه؟ أسماء وحسنى. حسنى لأنها دلت على صفات الكمال في الحق، إنما الله بيدل على الوجود فقط. لكن أنا لما أقبل على عمل، الأشياء لا تنفعل لي بقدرته، وإنما تنفعل لي بتسخير الله لها إليه. فإنك بقى أقبل بسم الله، زي الأرض ما يحكم يقول بسم الإيه؟ بسم الشعب، بسم الله. مش كده؟ هو ما بيحكمش كده، ما جايش وقعد كده على النص في القضاء وقعد يحكم، لا قعد يحكم من ايه؟ فتنفعل لك الاشياء ايه؟ طب انا عايز عمل يحتاج الى قدره ويحتاج الى حكمه ويحتاج الى كذا كذا صفات، بدل ما اقول بسم العزيز وبسم الحكيم وبسم مش عارف الغني اغنني وعزني، اقول لك بسم الله فقط. تقول بسم الله الجامع لكل صفات الايه؟ الخير وتجليات الاسماء. نعم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.